بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن وقفنا على حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والذي بين فيه بعض الأصول العقائدية التي يجب على المسلم أن يعتقدها فيما يتعلق بشهادة الحق لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو فيما يتعلق بالمغيبات كعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أو أن الجنة حق وأن النار حق، كان الجزاء أن الله تعالى يدخله الجنة على ما كان من العمل. وقلت هناك تأويلان على ما كان من العمل، أي من صلاح أو فساد، لأن الموحدين حتى لو خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فإن مآلهم إلى الجنة، فإن مآلهم إلى الجنة. فعلى ما كان من العمل باعتبار النهاية، أي إن النهاية ستكون الجنة إن شاء الله، أو على ما كان من العمل إن مقامهم وإن درجتهم في الجنة على قدر أعمالهم. ثم هناك الحديث التالي وقول المصنف عليه رحمة الله، ولهما أي في البخاري ومسلم، في حديث عدبان، في حديث عدبان وهو عدبان ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، توفي في خلافة معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تحريم النار على الموحدين هذا إما باعتبار المبتدأ أو باعتبار المنتهى، باعتبار المبتدأ أو باعتبار المنتهى. فإن الله تعالى يحرم النار على الموحدين ابتداء لمن شاء منهم، هذا فضل من الله ومنة من الله وتفضل من الله تعالى على من شاء، أن الموحدين يدخلهم الجنة ابتداء دون حساب ولا عقاب. وثبت في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، وسيأتي الحديث الدال على هذا، حديث: رأيت أو عرضت علي الأمم البارحة، وفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فبات الصحابة يدوكون ليلتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فدل ذلك على أن طائفة من الموحدين يدخلون الجنة ابتداء من غير حساب ولا معاتبة ولا عقاب، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه لمن يشاء. وهناك من أهل التوحيد من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قصروا في بعض الواجبات وأهملوا فيها، وأتوا بعض المحرمات واقترفوا الكبائر فيها ولم يتوبوا ولم تكن لهم حسنات ماحية تمحى بها هذه الذنوب وتكفر بها هذه السيئات وتستر بها هذه العيوب، فإن هؤلاء القوم يدخلون النار حتى إذا ما طهروا أدخلهم الله تعالى بعد ذلك الجنة. فحرم الله تعالى على النار أبدا من قال لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله فإن الله تعالى حرم عليه النار أبدا. يدخل النار على قدر معصيته عدلا من الله، ثم بعد ذلك يخرج منها بعد أن يمتحش حتى يصير كالفحم ليوضع في نهر الحياة فينبت، ثم يدخل الجنة كما وردت النصوص، وسيأتي ذلك مفصلا في الحديث عن الشفاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله. احنا عندنا النية عند أهل العلم لها ألفاظ، النية عند أهل العلم لها ألفاظ، منها النية. النية إنما الأعمال بالنيات. وقديما قال أهل العلم الإيمان قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة. ومن الألفاظ أيضا الهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الدنيا همه أي نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن جعل الآخرة همه أي نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأيضا من الألفاظ الدل على نية الإرادة، وهذا كقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فمن كان يريد أي من جعل نيته الحياة الدنيا، تطلق الإرادة ويقصد بها النية. وكذلك الابتغاء إنما هذا الأمر كهذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي يريد وكانت نيته في ذلك وجه الله عز وجل الابتغاء. وكذلك العلة، وهذا موجود متأمل. عندما تتأمل في بعض النصوص تجد أن العلة تطلق ويقصد من ورائها النية والقصد. فسواء كانت النية أو القصد أو العلة أو الابتغاء أو الإرادة أو الهم، فهذه كلها لدلالة على النية. ويستفاد من ذلك أن لا إله إلا الله من شروطها أيضا النية أو الإخلاص، من شروطها النية أو الإخلاص، وهذا ذكرته أيضا في الدرس الفائت في الشرط رقم 5 الإخلاص المنافي لماذا؟ للشك. الإخلاص المنافي للشك. فلا إله إلا الله لابد أن تكون لها ضوابط ولابد أن تكون لها قيود. أرأيت ذلك الباب الذي يفتح؟ المفتاح تجد فيه ماذا؟ أسنان، تجد في المفتاح أسنانا. إذا كان المفتاح من غير أسنان أو من غير أي تحديد فإن هذا الباب يفتح بأي قطعة حديد، ولكن لابد أن تكون لك اسطمبة معينة للمفتاح، أسنان أو تعوجات أو حدود أو نحو من ذلك. فكذلك الجنة تفتح بلا إله إلا الله، ولكن لابد للا إله إلا الله من ماذا؟ من أسنان تحددها وتضبطها، تحددها وتضبطها. من ذلك الإخلاص كما في حديث عتبان، من ذلك العلم، ولذلك قال ربنا عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي حديث عثمان في مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وهو يعلم. ومنها أيضا اليقين، اليقين كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وهذا الحديث في كتاب الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. إذا لا إله إلا الله ليست كلمة قال، فإن المنافقين قالوها، المنافقون قالوا لا إله إلا الله، ومع ذلك قال الله تعالى فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحان الله، الرافضة عليه من الله تعالى ما يستحقون من المقت والغضب والزجر، يقولون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن أي رسالة يقصدون؟ بعض الطوائف من النصارى يعتقدون أن محمدا رسول الله، بعض الطوائف من النصارى يقولون بأن محمدا رسول الله ويقولون لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، الله الذي يعبدونه ليس هو الله الذي نعبده، وإنما هو إله مركب من ثلاثة. أما محمد رسول الله فإنهم يعتقدون أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول إلى عرب الجزيرة فقط، إذا ليس رسولا لكل الناس، إذا ليس رسولا لأهل مصر ولا لأهل اليمن ولا لأهل العراق ولا لأمريكا ولا لأوروبا ولا لأسيا ولا لإفريقيا، وإنما محمد هو رسول من؟ هو رسول الأميين الموجودين في جزيرة العرب. إذا لا بأس أن تجد بعض النصارى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هذه الكلمة ليست هي الكلمة الطيبة التي نحن نقصدها، فلابد أن تبين المعاني، ولابد أن يكون العمل بهذه الكلمة الطيبة، فإن الكلمة الطيبة تثمر بالعمل، تثمر بالعمل، فإذا لم يتم العمل جفت ولم تنفع، تنفع صاحبها إذا كان مشركا. ولذلك ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله ولم يقل وأن محمدا رسول الله كيف يكون حاله؟ قال ينظر فيه، إذا كان مشركا، إذا كان مشركا قبلت منه هذه الكلمة وطولب بالكلمة الثانية. يعني لو واحد بيعبد بوذا من دون الله أو بيعبد العجل من دون الله ثم بعد ذلك قال لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله يكون بذلك ماذا؟ مسلما، ثم يطالب بالشهادة الثانية اللي هي وأن محمد رسول الله. تفترضنا لو ما قالهاش ماذا يكون حاله؟ يكون ماذا، كافرا أم مسلما؟ اللي يعرف تفضل. طيب أسمع إجابة أخرى، يكون مرتدا. نعم، ما احنا قلنا قبلنا منه هذه الكلمة، إذا صار مسلما. فإذا لم يقل وأن محمدا رسول الله إذا صار ماذا؟ مرتدا، أي ارتد عن الإسلام. وسدل لذلك بحادثة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، عندما أمسك به وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام هيه يا أبا سفيان، في الآخر وقعت يا أبا سفيان، هيه يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تسلم؟ فقال أبو سفيان أشهد أن لا إله إلا الله. فقال تشهد أني رسول الله؟ فقال أما هذه ففي النفس منها شيء. قال له العباس قلها وإلا سقطت رأسك بين رجليك أو بين يديك. لماذا؟ لأنه إذا لم يقلها صار مرتدا، ولو صار مرتدا إذ يحصل فإنه يقتل. أما إذا كان قائلها ذميا يهودي أو نصراني فإن لا إله إلا الله لا تكفيه، لا تكفيه، بل لابد أن يقول إيه؟ وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا لا إله إلا الله لا تكفيه، فلابد أن يقول وأن محمدا رسول الله. طب لو كان من هذه الطائفة التي تؤمن أن محمدا رسول ولكنه رسول إلى خاصة العرب، فإن الشهادة لابد أن تقيد وأن محمدا رسول الله وهو رسول إلى الناس كافة. فهذه مسائل تدل على أن هذه الكلمة الطيبة لابد أن تكون لها ضوابط، لابد أن تكون لها ضوابط، لابد أن تكون لها حدود. وللعجب يمكن أن تستشعر بأن المشركين كانوا يعرفون هذا الأمر، ولذلك لم يقولوها. النبي عليه الصلاة والسلام بذل جهدا كبيرا أن يقولوا هذه الكلمة. لماذا لم يقولوها؟ لماذا؟ العرب في مكة النبي عليه الصلاة والسلام يجاهدهم بالكلمة ويبين لهم ويصفحهم بالقول صفحا، ويقول لهم من جملة ما يقول: قولوا كلمة تملكون بها العرب والعجم، اللي هي كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. ومع ذلك لم يعطوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه إخواني؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أنها كلمة عظيمة ويترتب عليها من العمل والمسؤولية ما يترتب. فأنت لو ذهبت إلى رجل وقلت له زوجني ابنتك وقال له زوجتك ابنتي، تشعر بأن هناك أمور جديدة. الإنسان إذا ذهب ليتزوج وقال للرجل زوجني ابنتك وقال له قبلت وشهد الناس على ذلك الأمر، اللي حصل ترتبت على هذه الكلمة المسؤوليات، مش كده يا اخوانا؟ مسؤوليات في هناك بقى، يعني نفقات ومصاريف وشقة وعفش وأيمة وقعدة ووقفة، ما شاء الله أمور كثيرة ترتبت على هذه الكلمة. ولذلك عم يقول لك بيوت الناس مش لعبة، بيوت الناس مش لعبة، ولابد الرجل أن يكون رجلا في ماذا؟ في كلماته. لو إن هناك إنسان يريد أن يتاجر مع إنسان، يجلسوا جلسة يكلموا مع بعض ويتفقوا مع بعض، الكلمة التي تخرج من لسانه يرتبط بها كما يقولون. إذا كان ذلك في التجارة والنكاح فما بالك بالكلمة العظيمة التي تصير بها مسلما والتي تغير هويتك من إنسان لا قيمة له في الحياة إلى إنسان يستمد قيمته من هذا الدين. فلابد لهذه الكلمة التي تحملها أن تفكر في معناها وأن تسأل نفسك بقوة: هل أنت بالفعل تفهم معنى لا إله إلا الله؟ هل أنت بالفعل تعمل بلا إله إلا الله؟ هل أنت بالفعل من أهل السعادة بلا إله إلا الله؟ هل أنت بالفعل من أهل النجاة بلا إله إلا الله؟ ولا هي مجرد كلمة؟ سبحان الله. فتأمل ذلك حتى تسعد بهذه الكلمة الطيبة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها ومن المقيمين عليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد الخدري من الصحابة الكبار، رده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وذلك لصغر سنه، وتوفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة 69، وله 79 سنة. النيف يعني 3 أو 2 3 4 5، هذا اسمه نيف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال، أي قال الله عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. سبحان الله، لو السماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل، والأرضين السبع هؤلاء جميعا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. قال المصنف: رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث في إسناده المتهمون، فهو حديث إسناده ضعيف جدا. في إسناده رجل يلقب بأبي السمح أو يكنى بأبي السمح، وأبو السمح هذا ضعيف جدا، له مناكير، له مناكير، فهذا إسناد ضعيف. نقول بعض المعاني الموجودة في هذا الحديث ثم نأتي بالبديل الصحيح له. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك أي أثني عليك به، فإن العبد إذا ذكر الله فمن جملة ذكر الله أن تثني على الله تعالى بما هو له أهل. عندما تقول سبحان الله هذا ذكر لله، الله أكبر هذا ذكر لله، الحمد لله هذا ذكر لله، أن تذكر نعم الله تعالى عليك هذا ذكر لله تعالى بنعمه وآلائه. وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. سبق الكلام عن لا إله إلا الله، يعني كلمة لا إله إلا الله يا إخواني هي أفضل الكلام، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فهذا أفضل الذكر كما قال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كأنه يريد أن يكون الأمر خصيصة له أو شيئا يمتاز به عمن سواه. أنا عاوز حاجة خصوصية، أنا نبي كل الناس يقولون لا إله إلا الله، ولكن أريدك يا رب أن تميزني وأن تجعل لي حظا أمتاز به عن غيري. فقال ربنا عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع، وهذا يدل على أن السماوات كم سماء؟ سبع سماوات وعامرهن غيري، هذا دلالة على أن السماوات لها سكان يعمرونها. ثم هذا دليل على أن الله تعالى في السماء، ولذلك كان هذا الإخراج في قوله غيري غيري. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالله تبارك وتعالى في السماء، ولا يخسف في السماء أي إن السماء تحوط كما تقول العصير في الكوب. إذن الكوب صار ماذا؟ صار ظرفا يحوي هذا العصير، لا، وإنما المقصود في كلمة في هنا بمعنى على، أي إن الله تعالى على السماء. الله تبارك وتعالى لا يحيطه مكان ولا يحده زمان، وهو خارج أوصاف البشر. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض، هذا المقصود أن نمشي في الأرض، إن احنا نعمل أخاديد وننزل فيها ونردم على نفسنا ونمشي تحت الأرض. وبعض الناس يقولك هذا إعجاز القرآن، قبل ما الإنسان يكتشف الأنفاق أشار الله تعالى إلى الأنفاق في داخل الأرض. تقول إعجاز دول هيبربقولنا دماغنا، الله يسامحهم. أين هذا من الأنفاق؟ أين هذا من الأنفاق؟ زي يقول لك مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن للدجال دبة، يقول لك ودبة الدجال هي القطار القطر، ويجيبوا كده على موقع عندهم على النت كده طريقة الأحمدية، يجيب لك قطر داخل بيب بيب، وهذا هو دبة الدجال أو حمار الدجال. ما هذا؟ فنأتي إلى مسألة الإعجاز العلمي في القرآن، لا ينبغي أن نخضيع النصوص لأفهام البشر. أأمنتم من في السماء أي من على السماء، فسيحوا في الأرض، ليس معناه أن الإنسان يعمل أخاديد ويمشي في الأخاديد، يبقى هذا إعجاز علمي على أن الإنسان سيخترع الأنفاق، وهذا دليل على يعني صدق القرآن وبراعة القرآن وأن القرآن أحاط بكل شيء، فالناس يقول الله وما إلى ذلك. أبدا، ليس في ذلك إشارة لهذا المعنى، وإنما فسيحوا في الأرض أي فسيروا على الأرض. وهذا أيضا كقول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فقوله تعالى في جذوع النخل أي إيه؟ أي على جذوع النخل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه من قول الله تعالى لعبده موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع، هذا دلالة على أن أيضا أن الأرض أيضا سبع أرضين. ولا إله إلا الله في كفة، وضعت السماوات السبع والأرضين السبع، هذا كله في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا يدل على رجحان لا إله إلا الله وعلى فضل لا إله إلا الله. وهناك بديل صحيح عن هذا الحديث الضعيف أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: لما حضرت نوحا الوفاة أراد أن يوصي ابنه، فقال: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، كفة بكسر الكاف ليست بفتحها، بكسر الكاف، لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. يبقى السماوات السبع والأرضين السبع، يا سبحان الله، انظر هذا الملك العظيم كله، هذا الملك العظيم وهذا الاتساع وهذا الحجم، لو وضع في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت ورجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. الحلقة المبهمة هي المصمطة التي لا جوف فيها، وهذا يدل على منتهى القوة. كل ما له جوف فإنه ضعيف، كل ما له جوف فإنه ماذا؟ ضعيف. وكلما قل الجوف كلما عظمت القوة. هات كده مثلا عود ذرة وهات عود قصب، ايه الفارق بين عود الذرة وعود القصب؟ مش انتوا اخوانا مضوك فلاحين زي حالتنا، ولا عارفين عود الذرة؟ مش عارفه؟ مش عارف عود القصب؟ اما لسه هقوله ان شاء الله. لو جبنا عود الذرة تجد ان هو ضعيف، لو عيل صغير عمله كده ايه اللي يحصل؟ يوم اطمع على طول. لو عنده 3 سنوات يقطم عود الضر، لو 2 سنين يقطم عود الضر، صح ولا لا؟ لان له ماذا؟ له جوف، له جوف. طب هات بقى عود قصب ابو 2 جنيه ده، ماشي، اللي هو الرفيع قد صبع ده، تجد ان هذا العود صلب وقوي. طب قارن بين الاثنين وبين الخيرزان، الخرزانة، تجد الخرزانة ماذا؟ اقوى واصلب وامتن. فكلما ضاق الجوف كلما كانت الصلابة. طب هات بقى عود حديد، تجد الصلابة ماذا؟ اقوى واشد. ولذلك في قول الله عز وجل الله الصمد في احد التفسيرات قالوا الذي لا جوف له، وهذا دلالة على القوة والمتانة. فليس هناك قوة تشبه أو تضارع قوة الله عز وجل، لا يمكن أبدا. إن الله إن الله تعالى عندما تنظر في أسمائه وصفاته تجد أن أحدا لا يشبهه لا في أسمائه ولا في صفاته، لأن أسماء الله تعالى تحمل معانيها بخلاف أسماء البشر. تجد إنسان اسمه جواد أو اسمه كريم، ولو قلت له هات مثلا ربع جنيه للجامع يقول لك يا ربع جنيه ليه؟ ما يرضاش. أنا أعرف واحد وقع منه 100 جنيه، ارتفع الضغط بتاعه وأصيب بغيبوبة، لأن 100 جنيه وقعت منه وكنا طلبة في الجامعة. طبعا الكلام ده في بداية الثمانينات، يعني كانت 100 جنيه دي كانت المدينة الجامعية ب91 قرش، يعني هكون قاعدين في المدينة الجامعية ب91 قرش. أيوة نعم نعم له حق. الله المستعان. كان ده يحصل معك ولا ايه؟ الله المستعان. ممكن تجد مثلا اوضح من ذلك واحد اسمه جريء، جريء جدع ما شاء الله، وهو نازل من على السلم بتاعهم رجله اتخبطت في قطة، اتخض نقله طوارئ، واسمه ايه؟ جريء. الله، اذا لا علاقة بين الاسم وماذا ومسماه، لا يمكن. أما أسماء الله تعالى فيتحمل معانيها حقيقة. إذا كريم المتصف بالكرم، الملك المتصف بالملك، القوي المتصف بالقوة، العليم المتصف بالعلم، وهكذا دواليك. فقول الله تعالى الله الصمد أي الذي لا جوف له دلالة على منتهى السيادة والقوة والمتانة. فلو أن السماوات والأرضين كن حلقة مبهمة، الحلقة المعلومة مبهمة أي إيه؟ أي لا جوف لها، دليل على منتهى القوة. إيه اللي حصل؟ لقصمتهن لا إله إلا الله. سبحان الله. إذن لا إله إلا الله بهذه القوة، لا إله إلا الله بهذا الثقل، تزن السماوات والأرض، وبهذه القوة تقسم كل قوي سوى الله عز وجل. سبحان الله. إذن أنت أيها المسلم تحمل كلمة تجعلك من أعز الناس ومن أشرف الناس. ولذلك عندما هزم المسلمون في أحد أنزل الله تعالى قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لأنهم أهل لا إله إلا الله، وهم أحق الناس بهذه الكلمة الطيبة، فمع هزيمتهم هم أهل العزة والقوة، ومع كثرتهم هم أهل السيادة، فلا ينبغي أن يحزنوا، ما كانوا محققين للا إله إلا الله. فهذا الحديث الذي ذكرت كما قلت حديث صحيح، وهو يكافئ ويعادل هذا الفائت، أخرجه الإمام أحمد والحاكم ورجاله ثقات. قال المصنف: وللترمذي وحسنه عن أنس، أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم لنحو من 10 سنين، وتوفي رضي الله تعالى عن سنة 92 أو سنة 93، وقد تجاوز 100 رضي الله تعالى عن أنس بن مالك. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، اسمعوا يا أمة الإسلام هذه الأخبار الطيبة لتعرفوا ما من الله تعالى به عليكم من الفضل والنعمة. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين ومسكنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنسأل تعالى أن يجعل حياتنا على الإسلام وأن يجعل وفاتنا على الإسلام. قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يا إلهي، خطايا جمع خطيئة، والقراب أي ما يقارب ملء الأرض. يا الأرض ديت لو أردنا أن احنا نملأها تملأ بكم خطيئة، تملأ بكم معصية، وهذا دلالة على الكثرة التي لا يمكن تصورها. لو عملت من المعاصي مهما فعلت، ده بشارة أنك لا ينبغي أن تيأس من روح الله. وإذا فعلت معصية فليست هذه المعصية التي تقنطك من الله وتبعدك عن الإله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في صحيح مسلم، قال: إذا أذنب العبد قال: يا رب، قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. انظر، طالما أنك تذهب إلى الله وتعترف له بالذنب فإن الله تعالى يغفر لك. ليس عندنا في الإسلام كهنوت، كان نفسي أجيب لكم الجرنان وأنا قطعته اليوم لكن نسيت أن أنا أتي به. أول أمس في المصر اليوم جايبين تحقيق عن دير وادي النطرون، دير الأنبا بيشوي، وجايبين ان الدير بيتفتح الساعة 9 علشان الزوار من المسلمين ومن النصارى يأخذوا البركات من ضريح هذا الطاغية الهالك. سبحان الله. المسلمين أيضا مع النصارى. طب نصارى ماشي، لكن ومسلمين يعني الوحدة الوطنية حتى في دي، سبحان الله. طيب سيبنا من دي، واحدة تجيله هما بقى حاطين على الضريح بتاعه اللي هو التابوت سجادة، مش بتاع صلاة، سجادة رسمين عليها صورة الطاغية. فبقى اللي بيرمي ورقة، اللي عاوز يتجوز، اللي عاوز يشتغل، اللي بنت واحدة بنتها ضيعة، فبتقول له يا سيدنا بنت ضيعة وأنا جعلتها في رقبتك، الله المستعان، يبقى إن شاء الله عمرها ما رجع، وجعلتها في رقبتك يا سبحان الملك، ما هذا جعلتها في رقبتك، واللي تقول له أنا عاوز أتجوز، واللي تقول له مش عارف إيه، واللي يقول له أن أنا مش شغال عاوزك تشغلني، ويقول له أنت شفيعي وكويس أن أنت مت قبلنا علشان تشفع لنا في السماء، ما هذا ما هذا، سبحان الله، من هؤلاء وما الذي يحدث؟ دي مسألة مأساة. يعني الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، ده كان شيخ الأزهر، شيخ الأزهر ده بيلقب بشيخ الإسلام، كل العالم الإسلامي السني بيحترم شيخ الأزهر. لو رحت إندونيسيا، الفلبين، تايلاند، كمبوديا، رحت العراق، روسيا، رحت كينيا، صومال، ملاوي، رحت النيجر، نيجيريا، أي مكان في العالم شيخ الأزهر ده شيخ الإسلام، شيخ المسلمين السنة كله. لما مات الشيخ جاد الحق إيه اللي حصل؟ خبر صغير كده، خبر صغير كده، انتقل رحمة الله فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق، والجنازة مش عارفين، انتهى الموضوع سطرين وانتهى الموضوع على كده. لكن أجازة 3 أيام وتنكس الأعلام المصرية على كل السفارات لمدة 3 أيام، ليه؟ من أجل ماذا؟ هذا الرجل هو الذي أذن بسرقة الأخوات المسلمات واحتجازهن في الأديرة والكنائس. هذا الرجل له تاريخ أسود، ولو تكلمنا فيه لأخذنا وقتا طويلا. ثم يأتي بعض الناس يقول لك يجوز إن احنا ننعيه بالنعي المطلق، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل بقدر، فلنصبر ولنحتسب. إيه ده؟ ده من ده؟ لهذا؟ طب يمكن هذا مثلا لجارك النصراني ابن الوحيد، كان ماشي دهسته عربية فمات، ممكن تقول له شد حيلك والبقاء لله، يلا يعني وربنا يعني نقط كده مثلا. اذا يجوز بالفعل ان الانسان، وهذا قول بعض اهل العلم، الانسان لو عز بالكلمات المطلقة لبعض اهل الكتاب، لكن للمحاربين الذين يقدسون من دون الله ويعبدون من دون الله، شنود الان بيعبد من دون الله. ثم إن حياته لم تكن لا لمصلحة الإسلام ولمصلحة الأمة ولغير ذلك، دي قصة طويلة. فينبغي أن نحترز وأن نعلم أن الفتاوى في هذه الأيام فتاوى تحتاج إلى ضبط كبير وعريض. خبرني أحد إخواني بأن هناك يعني هناك فتوى ذكرها أحد المشايخ بأنه يجوز، لن أقول من صاحب الفتوى ولا المصدر حتى لا تعرفوا من هو، ولكن الفتوى نص الفتوى في سنة 2011 السلام عليكم، هذا السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان لفضيلتكم فتوى حول تعزية الكفار في موتاهم وأنه ليس من الموالاة في شيء، ولكن لبعض الاستفسارات عن الفتوى. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أليس من المفترض أن نفرح ونعلن الأفراح بأن الله أخذ أحد الظالمين الطغاة شنودة كما فرحنا لما أذل الله مبارك؟ أم هل يتساوى شنودة مع غيره ممن لم يؤذ المسلمين؟ هل هذا الرجل تجوز فيه التعزية؟ هل كان المسلمين أن يعزوا المشركين في أبي جهل؟ وهل يجوز للحزب أن يفعل الله المستعان، وهل يجوز أن يفعل ذلك، أن يعز في خاطف كاميليا ووفاء بدل من أن يفرح بموته إلى آخره؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا يوجد نص يمنع من التعزية في جميع الكفار، وإن كان الذي يستحق ذلك كافر معاهد توجد مصلحة في معاملته بالبر والقسط، يا سلام، لإظهار سماحة الإسلام والرد على محاولات تشويه صورة الإسلاميين وتهييج العامة بل والعالم ضدهم، والعبرة في ذلك بالمصلحة في المعاملة مع الحي بغض النظر عن الميت. وأما المحارب غير المعاهد فأيضا لا يوجد نص يمنع من التعزية، فيبقى الأمر على الإباحة، ومبنى الأمر على المصلحة. ولا بد أن نفرق بين من يعلن العداوة كأبي جهل وبين من يجامل المسلمين ويظهر المسالمة. طب شنو ده كان بيظهر المسالمة؟ سبحان الله. ولا بد من النظر في المصالح والمفاسد في المعاملة مع قوم لا بد من معاملتهم في وطن واحد إلى آخر ما قال. ده الكلام ده في سنة 2011. احنا في سنة كم؟ أي بس سنة 2012. نشوف بقى في 2008، هل يجوز إرسال برقيات التعزية والمواساة لأركان الحكم اليهودي في فلسطين؟ يفترضنا مثلا وزيرة الصحة الإسرائيلية توفيت، وزيرة الصحة اليهودية لدية لا كسرت عظم حد ولا بتاع، هل يجوز إن فضيلة الشيخ مثلا فلان في مصر يرسل تعزية لعزرة ناحوم كوهين يقول مثلا البقاء لله وإنا إليه راجعون، عشان نظهر لهم سماحة المسلمين في مصر ناس طيبين ومسلمين، حتى عندما يموت اليهودي أو النصراني بنعزيهم برضك؟ هل يجوز إرسال هذه التعزية؟ طبعا بالفتوى 2012 يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب نشوف بقى في 2008. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالمسلم يسره هلاك أعداء الإسلام المحاربين، ويجوز له تعزية أهل العهد والذمة بألفاظ لا تدل على تعظيم موتاهم أو ترحم عليهم أو الاستغفار لهم أو الشهادة لهم بالجنة، بل بنحو اتق الله واصبر. أنا حتى بقول اتق الله واصبر دي ما تنفعش برضك معاه. اتق الله ايه؟ ما ينفعش. هنقول له اصبر، نقول له شد حيلك، نقول له شد حيلك اي حاجة من الحاجات دي، لكن اتق الله هو اصلا نصراني او يهودي، هنقول له ايه ده؟ سبحان الله. اما المحاربين، طبعا ده خطأ في اللغة، اما المحاربون فينبغي تبكيتهم وتبشيرهم بسوء المصير. ايه كان ده فين؟ 2008. نفس الشيخ، الله المستعان. طبعا الفتوى بتتغير وبتتجدد وبتتنوع وتتفاوت، وفرق لما يكون الفتوى في يهودي، وفرق لما يكون في مين؟ في نصراني. يهودي بعيد عننا نبكتهم، ان شاء الله لو هو عامل نظافة يبشره بالنار والجحيم، لكن ده لو رأس الكفر ما نقدرش، لانه ايه بقى؟ تبعنا الناحية دي. طبعا كان ده خلنا ما ينفعش. الناس يحبون المشايخ ويحترمونهم لما من الله عليهم به من القول الحق ومن الصلابة في الكلام. يمكن الإنسان أن تتغير فتواه بتغير الأحوال، لكن ليس بهذه الصورة. يعني مثلا واحد يسألني عن الحرير، أقول له الحرير حرام ولا يجوز أن تلبس الحرير، لكن إذا كانت هناك مصلحة، عنده مثلا مرض جلدي، أقول له يجوز أن تلبس الحرير، أي ولا بأس في ذلك الأمر. فيجوز للفتوى أن تتغير بتغير الزمان والمكان للمصلحة. لكن هذه المسائل متعلقة بالولاء والبراء، متعلقة أيضا بوضعية لا إله إلا الله في قلوب الناس. احنا كنا صغيرين، يعني لو واحد بس نصر مرة جنبك تبعد منه كده، تبعد منه كده، تشعر ان الهوى بتاعه ده ممكن، يعني سبحان الله. اما الان لا، ما فيش مشكلة، ليس هناك مشكلة. احد هؤلاء يقول ايه، ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان على فراقك يا شنود لمحزونون. والله الذي رفع السماء، ان لله وإنا إليه راجعون. وهو رجل ملتحي ودكتور في الازهر وشيخ، ومش عاوز اقول الاسماء. ما هذا؟ الله المستعان. يبقى لو اتيتني بقراب الارض خطايا، بقراب اي ملء الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. يا سبحان الله، هذا الحديث اخرجه الترمذي، وهناك شواهد قويه تدل على ذلك الاصل وترقي هذا الحديث، فهذا الحديث صحيح بشواهده. الامام ابن القيم له جملة طيبة جميلة، أن الأعمال لا تتفاضل بصورها، الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. إذا الأعمال لا تتفاضل لا بصورها ولا بعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. إذن التوبة هذه لابد أن تكون قائمة، ولا إله إلا الله لابد أن تكون في القلب قائمة منيرة، لأن شجرة لا إله إلا الله عندما تغرز بقوة في القلب فإنما هي تثمر خيرا وبركة وعملا ونفعا، وهذا ما نحبه أن يكون إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب.